إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، الذي يستقبل أسئلتكم معنا، فشكر الله لفضيلته رحبة صدره وقبوله لدعوتنا. حياكم الله فضيلة الشيخ. وإياكم، حياكم الله وبياكم. نستقبل مكالمة أخي الكريم عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت سؤال على الهاتف. تفضل يا أخي، حياك الله. الله يبارك فيك. الله يخليك، أنا كنت مقيم في تبوك. نعم، الشيخ يسمعك حفظك الله. كنت مقيم في تبوك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، الله يخليك. حياك الله. كنت مقيم في تبوك وطلعنا عمرة وخدنا الباص بتاع النقل الجماعي، وفي العادة ان هو بينزل في رابغ ويخلينا نحرم يعني، فجينا سألنا السواء ما رضي ينزلنا في رابغ، وطلع بينا على جدة على طول، احرمنا في جدة وعملنا العمرة، فما عارف علينا شيء. ما مررتم بالمدينة؟ لا هو الباص بتاع تبوك على طول على جدة، يعدي على الساحل على رابغ على جدة على طول، ما يمر على المدينة، باص النقل الجماعي. كان الواحد لما نزلتم في جدة رجعتم إلى رابغ، أخذتم سيارة ورجعتم إلى رابغ حتى أحرمتم منها. أيوة. لأنها هي ميقات الذين يأتون من الساحل أو يأتون من الشام ومن مصر ومن تلك الجهات، فأما إذا أحرمتم من جدة فقد تجاوزتم الميقات، ومن أحرم بعد مجاوزة الميقات لازمه دم يعتبر جبرانا لما فعله من مجاوزة الميقات. أيوة، بس احنا كان النية موجودة، بس السائق هو اللي ما رضي نزلنا رابغ. ان كنتم نويتم لما حاذيتم الميقات في رابغ يعني خلعتم ثيابكم ولبستم الإحرام وقلتم لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك وأنتم في سيارتكم ولو لم تصلوا، فإن ذلك يجزئكم ويكون إحراما كاملا. وأما إذا ما نويتم، بقيتم على ثيابكم ولم تنووا ولم تلبوا ولم تعزموا على دخول النسك حتى وصلتم إلى جدة، فقد تجاوزتم الميقات فيلزمكم دم الجبران. أيوة. طب احنا النية كانت موجودة واحنا نوينا النسك، بس ما لبسنا الإحرام. كان في إمكانكم قبل أن تصلوا إلى رابغ تخلعوا ثيابكم وتلبسوا إحرامكم وتلبوا ولو كانت السيارة تمشي ولو ما وقفت. أيوة. هذا هو الواجب. لكنكم هربتم. الحين علينا دم، كل واحد عليه دم يذبح بمكة. ماشي. الله يبارك فيك يا شيخ، شكرا. أهلا، حياكم الله. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول: حججت هذا العام وعند رمي جمرة العقبة أصر زوجي على أن يرمي عني لشدة الزحام، فهل علي شيء؟ لا شك أن الزحام كثير ويشتد سيما على المرأة، فلا حرج إذا وكلت زوجها فرمى عنها أو أخاها أو أباها مخافة أنها تتكشف أو تسقط تحت الأقدام. كان الأولى حيث وسع وقت الرمي أن ترمي في الليل حتى تباشر العمل بنفسها، وحيث أنها قد تكون متعبة أو لا تستطيع أن تذهب وحدها أو تكون من المتعجلين، فلها رخصة في أن توكل زوجها. الحمد لله. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول: طفت طواف الوداع لكنني لم أصلي ركعتي الطواف، فهل علي من شيء؟ الركعتان بعد الطواف سنة، سواء كان الطواف طواف تطوع أو طواف إفاضة أو قدوما أو وداعا فهما سنة مؤكدة. وإن كان بعض العلماء أوجبهما لأن الله أمر بهما، ولكن أصل عدم وجوب النوافل إلا ما أوجبه الله تعالى، فعلى هذا تسقط إذا نسيت. إذا نسي الإنسان الطائفتين الركعتين أو استعجل ولم يصلهما جاز ذلك، وإن صلاهما بعدما خرج أجزأه ذلك. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد صلاة الفجر ورأى أن الشمس ما طلعت فركب بعيره حتى وصل إلى ذي طوى فصلاهما في ذي طوى، ما يدل على أنه ليس شرطا صلاتهما خلف المقام، وأنهما ليس شرطا في صحة الطواف. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. نستقبل مكالمة أخرى. ألو. السلام عليكم. السلام. حياك الله يا أخي. بخير طبعا. ساك الله بالرضا والسرور. سؤال على الهاتف الله يسلمك. نعم يا أخي معك الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. ساك الله بالخير يا شيخنا. ساك الله بالخير. أحبك في الله تعالى. أحبك الله. جعلك الله إن شاء الله دائما إن شاء الله ملجأ لل. وإياك. من بإذن الله. الله يبارك في عمرك. أنا مغترب مصري موجود هنا في السعودية أعمل من كان. حياك الله. هي 15 شهر تقريبا. فطال عمرك يعني علي دين بسيط جدا. نعم. بإذن الله تعالى أثناء عملي أقدر إن أنا أسدد الله يسلمك. أعانك الله. لكن عنده ظروف، يعني هل إن أنا أستسمح أحد إن أنا أنزل الله يسلمك فيما بعد أرد الدين؟ ولا أرد أحسن؟ لكل حال عليك أنك تقتصد في النفقة، تقتصد على النفقة الضرورية لك ولعيالك، نعم. ثم تجعل ما فضل وفاء لدينك. نعم الله. فإذا كان أهل الدين لا يشددون عليك في المطالبة فلك أن تبدأ بنفسك. لا هم أقارب يعني الحمد لله. سيما إذا كانوا أقارب لا يشددون في الطلب ولا يلحون عليك ولا تخشى أنهم يشتكون أو يضارونك. لا هم الحمد لله يعني عشان أنا ما طلبتهم صراحة اللي كان يعني. بكل حال أنت في ساعة إن شاء الله، ولكن نوفيك بالاجتهاد في وفاء الدين وإبراء الذمة. الحمد لله يا رب العالمين. طيب يا شيخنا بالنسبة لرؤية الرسول عليه السلام أم سيدنا محمد، هل مستحب أن الإنسان يحدث بها أحد أم لا؟ الأولى أنه يحدث من يحب. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا يحدث بذلك إلا أقاربه ومن يحبهم. نعم. نعم. يقول رأيت كذا وكذا. نعم. والذي يسمعه يقول خيرا إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يجزي خير وما نأخذ أكثر من كذا عليكم، وجزا الله من القائمين على هذه الدولة إن شاء الله بالخير وإياكم إن شاء الله. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ينتشر بين بعض الناس ما يسمى بوصية إمام الحرمين التي رأى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصاه ببعض الوصايا، وفيها من الخرافات، هل لكم من توجيه حول هذه الوصية؟ هذه وصية خرجت أول ما خرجت في سنة 56,300,000، أي قبل 74 سنة. وهذا الذي ذكر اسمه خادم النبي أو خادم المسجد النبوي الشيخ أحمد، من الناس من يقول إنه اسم إنه لا حقيقة له، إنما هو اسم مرتجل لا يعرف، ومنهم من يقول إنه يعرف من الشيبان الذين عرفناهم إنه يعرف شيخا خادما كان في المسجد النبوي بهذا الاسم، ولكن ما ذكر أنه هو الذي أفشى هذه الرؤية. فهذه الرؤية مكذوبة يقينا، وقد رد عليها كثير من العلماء في الصحف وفي الكتب وكتب عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رسالة في الرد عليها وبيان أنها مكذوبة، وطبعت قبل نحو 40 سنة أو ما أشبهها. وكذلك أيضا أنكرها كثير من المشايخ، ونحن نوصي من وجدها أن يحرقها. والذين يقولون إن من نسخها فإنه يحظى بكذا وكذا، وأن من لم ينسخها فإنه يعاقب بكذا وكذا، كل هذه أكاذيب لا حقيقة لها. الواجب أن لا يهتم بها، وأن ينصح الذين ينسخونها أو يصورونها أو يفرقونها، ويبين لهم أنها مكذوبة وأن كل ما فيها لا حقيقة له. بارك الله فيكم وبعلمكم فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. حالك يا أبوي. حياك الله. سؤال على الهاتف. نعم يا أخي. ممكن سؤال؟ تفضل الشيخ يسمعك. طيب شكرا. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ رام حالك. الله يحسن إليك إن شاء الله. حياك الله. يا أبوي حنا الله يسلمك حجينا. حج مقبول إن شاء الله. جميع إن شاء الله يا رب. أنا وعيالي. وانا مريض بالقلب والحرمه مريضه حكينا، ولكن احنا رحنا فردي مفردين. رحنا فردي مفرد يعني حج افراد. اي نعم. بعدين يوم 12 قالوا تنجمون الصبح وتمشون، ورجمنا احنا الصبح، احنا ما نعرف من هناك، قالوا انه ما اعرف هي جايزه ولا مي جايزه. جزاك الله خير. ما الذي حملكم؟ والله هناك واحد مدرس بمكه مدرس ديني، هو قال انه هاي جايزه، وما ما نعرف احنا من الرياض. انا اكلمك من هنا. خرجتم او بقيتم في منى بعد الرمل؟ خرجنا بعد ما طفنا طواف الافاضه ومشينا. متى سافرتم؟ سافرنا حول الساعه تقريبا 1 2 يمكن من مكه بعد الظهر. اي نعم. اي بكل حال تعجلتم شويه. ايوه. هذا الذي افتاكم يتحمل هذا التعجل. أيوة. كان الأولى أنكم أخرتم الخروج والرمي إلى بعد الزوال، ولكن حيث أنكم مستعجلون وأنكم بنيتم على هذه الفتوى فلعل ذلك يعفى عنه إن شاء الله ولا يلزمكم شيء. جزاك الله خير. الله يزيد خير الجزاء إن شاء الله. وإياكم. مع السلامة يا أبو. سلمك الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيضا هذه مكالمة نستقبلها الآن. حولنا خبز الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل عن حكم ما يسمى بزواج المسيار، وما فيه أو ما قد يكون فيه من هضم لبعض حق المرأة، فما حكمه؟ هذا الزواج بهذا الاسم تجدد قريبا منذ 2 أو 3 سنوات، سمي بهذا الاسم، وإلا فهو موجود من قبل. وصفته أن يخطب الرجل امرأة وتشترط أنها تبقى في بيتها، ويشترط أنه لا قسم لها، وترضى بهذا الشرط، ترضى أنه لا قسم لها، لا يأتيها ليلة مع زوجته، يعني يسويها بزوجته أو بزوجاته، وإنما يأتيها نهارا أو يأتيها ليلا ثم يقضي وطره ثم يخرج، فترضى بذلك وتوافق عليه. فهذا جائز إذا وفى بالشروط، ولكن لا بد أولا من الرضا، رضا الزوجين بهذه الشروط، ولا بد ثانيا من إعلان النكاح، يعني يكون علنا أي بولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول، ولا بد أن يثبت اسمها في دفتر عائلته حتى يعترف بها كزوجة ويعترف بأولادها، ولا يكون سرا، لقول الله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا، فإن نكاح السر قد يكون فيه ظلم للمرأة. وبكل حال متى رضيت بذلك وقنعت بأنه لا قسم لها أو ليس لها سكن إنما تبقى في بيتها، وأنه يأتيها متى أراد أنه لا يلزمه أن يبيت عندها ليلة خاصة، فالمسلمون عند شروطهم. أيضا تسأل فضيلة الشيخ وتقول إذا لم أو إذا اشترطت على نفسها أن لا نفقة عليها واشترط الزوج أن يكون سرا، فهل يجوز مثل هذا النكاح؟ نرى أنه لا يجوز، لابد من إعلان النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، فلا بد أن يعلنه وأن يخبر الناس وأن يكتبها في دفتر عائلته، مخافة أنها لا تعطى شيئا من التركة كميراث ولا يعترف أولادها إذا كان ذلك سرا وخفيا. ذكرنا أن الله يقول ولكن لا تواعدهن سرا، بل عليه أن يعلن ذلك أمام أهله وأمام أولاده. فإذا خاف وقال أخشى أن زوجتي تغضب علي وأن أولادي يغضبون علي إذا أخبرتهم، فلا يتزوج هذا الزواج الذي ما تمت شروطه. جزاك الله خير، سمعت الإجابة أختي الكريمة، بارك الله فيك. الآن نستمع إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. حياك الله. ممكن أن تفضل الشيخ سؤال الله يغفر لك. معك الشيخ ويسمعك الآن. الله يجزاك خير. نعم. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله. كيف حالكم يا شيخ عبد الله؟ بخير وإياك. عساكم طيبين. الحمد لله. هذا سؤالي يقول يا شيخ لا تحل الزوجة الأولى إذا طلقت يا شيخ إلا بعد زواج. كيف تحلل يا شيخ وهي متزوجة من زوج آخر إذا طلقها بالثلاث؟ يقول الله تعالى الطلاق مرتان. نعم. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال نعم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة نعم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. كانوا قبل الإسلام نعم يطلق الرجل امرأته نعم فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها نعم ثم يضارها ثم يطلقها فإذا نعم قاربت العدة راجعها نعم وتبقى هكذا سنوات عديدة نعم لا أيما ولا ذات زوج نعم. فلذلك نهى الله تعالى عن ذلك نعم بقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا. نعم. والصلح خير. نعم. وأخبر بأنه لا يجوز نعم إضرارها نعم حتى تكون كأنها معلقة نعم لا أيما ولا ذات زوج. نعم. وبكل حال حدد الله له الرجعة بعد الطلقة الأولى في العدة. نعم. ثم بعد الطلقة الثانية في العدة. نعم. فإذا طلقها الثالثة نعم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق ويضار بذلك النساء. طيب الشيخ سؤال آخر. نعم. حتى يكون الزوج له الحق في رعايات الأطفال يا شيخ. إذا كان بينهم أطفال نعم فإن المرأة أحق بهم في سن الحضانة نعم الذي هو مدة 7 سنين نعم الأم أحنى والأم أصبر نعم على تربيتهم نعم وعلى حضانتهم ونظافتهم نعم فهي أحق بهم ذكورا وإناثا نعم. لكن إذا تزوجت نعم انتقلت الحضانة إلى أمها نعم أو إلى أم الزوج نعم ينظر أيهن أقوى نعم وأصبر على الحضانة نعم إلا إذا رضي الزوج الثاني والأب نعم أن يكونوا مع أمهم نعم ولو كانت متزوجة. ولكن يا شيخ إذا كان عمر الأطفال 10 سنين فإذا كمل أحدهم 7 سنين إيه؟ إذا تم 7 سنين نعم فقد انتهى سن الحضانة، فالذكر بعد ذلك له الخيار. نعم. اختر أباك أو اختر أمك. نعم. وإذا اختار أباه فهو عنده، وإن اختار أمه فهو عندها. نعم. إلا أنه تسقط نفقته. نعم. لا يلزم الأب نفقته. نعم. وهو عند غيره. نعم. أما الأنثى. نعم. فبعد 7 سنين. نعم. الأب أحق بها، يعلمها ويربيها. نعم. ويدرسها حتى يزوجها. نعم. إلا أنه لا يمنعها من زيارة أمها الزيارة المعتادة. نعم. ولا يجوز له أن يفرق بينها وبين أمها فراقا مستمرا. نعم. ورد في الحديث من فرق بين والدة وولدها. نعم. فرق الله بينه وبين أحبته. نعم. نعم. حفظكم الله يا شيخ. بارك الله. جزاكم الله خير. أياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا معنا مكالمة فضيلة الشيخ استمع لها. السلام عليكم. السلام. نعم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل عن بقاء المسلم أو المسلمة في مصلاه حتى تطلع الشمس ومن ثم يصلي ركعتين، هل له أجر حجة كما هو معلوم؟ ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهو بحجة وعمرة تامة. وهذا له طرق يصل بها إلى درجة الصحة أو الصحيح لغيره فيعمل به. هذا ورد في حق الرجال لأنه قال من صلى الفجر في جماعة. ولكن المرأة إذا صلت في بيتها واحتسبت وجلست في مصلاها واشتغلت بالذكر وبالدعاء وبالأوراد وبقراءة القرآن حتى تطلع الشمس وتشرق ويخرج وقت النهي ثم صلت ركعتين أو ما كتب الله فلا تحرم من الأجر، سواء الأجر الذي ورد في الحديث أو قريبا منه، فالله فضل الله واسع. نسأل الله عز وجل من فضله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا نستقبل مكالمة أخرى. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل تقول: معي بعض الذهب القديم وأردت شراء ذهب جديد، وذهبت لبائع الذهب وعندما رغبت باستبداله قال لي البعض: لا بد أن تبيعي الذهب الذي معك ثم تقبضي، هذا يلزمك تقبضي الدراهم ومن ثم تشتري بهذه الدراهم ذهبا، فما الصحيح في هذا الأمر؟ لا يلزم ذلك. إذا كان معها ذهب قديم تريد بيعه وشراء بثمنه جديدا فلها أن تبيعه بثمن محدد على صاحب الذهب ونحوه، فتقول: بعتك هذا الذهب القديم 5000. ثم إذا ثبت الذهب في ذمته قالت له: إني أريد بثمنه ذهبا جديدا، فيعطيها ذهبا جديدا ويقول: هذا 6000. فتقول: احسن الذي في ذمتك وأعطيك الزيادة. فهذا جائز، ولكن لا يجوز أن يشترط عليها، لا يقول: لا أشتريه 5 إلا إذا اشتريت مني 6. نعم. بل يقول: سوف أشتريه 5 سواء اشتريت مني أو من غيري، وإن أردت أن أسلمك ثمنه فخذيه، وإن أردت أن تشتري به مني فلك ذلك. فإذا لم يكن هناك إلزام جاز ذلك إن شاء الله. نعم. لكن الشيخ لا يلزمها أن تقبض الدراهم؟ ولا يلزمها. نعم. لأن هذا يعتبر شراء أو صرفا بعين وذمة. الإنسان الذي في ذمته لك دين. نعم. إذا اشتريت منه بذلك الدين سلع، إذا كان في ذمته لك 1000 وقلت: أشتري منك بالألف الذي في ذمتك شاتين، جاز ذلك. نعم. كذلك تقول أشتري الذهب الذي في ذمتك هذا النوع من الذهب لأنه يعتبر دراهم في ذمته. نعم. لكن لا يلزم بما أن علتهم الثمنية جميعا الذهب والدراهم لا يلزم بأنهم أن يكون هذا بيد فيما إذا كان ذهبا بذهب إذا قال أبيعك هذا الذهب بهذا الذهب. نعم. وأما إذا قال أشتري منك هذا الذهب بدراهم وأبيعك الذهب الثاني بدراهم وحدد ثمن هذا وثمن هذا. نعم. فهذا هو الذي لا بأس به. فأما إذا قال أشتري ذهبا بذهب فلا بد من التماثل. أثابكم الله وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله وأجاب موفقا مسددا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناته. تقبلوا في ختام هذا اللقاء تحية زميلي عبد الرزاق الحمدان الذي سجل لكم هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.